بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل أن نبدأ في المناقشة أحببت فقط أن ننبه أن الشيخ عبد العزيز النملة يعتذر اليوم عن درس أصول الفقه، لن يتمكن من حضور درس اليوم في أصول الفقه. كنا أخذنا فوائد حديث أبي سعيد الخدري أن الأرض كلها مسجد من المقبرة والحمام، ف من فوائد هذا الحديث حكم الصلاة في المقبرة. يا أحمد. نعم. نعم. نعم. الأول والثاني متقارب أو هو نفسه. المنع مطلقا والقول الأخير المنع مطلقا. ايوه لا لا ما في يجيز مع الكراهة. حكم الصلاة على الجنازة في المقبرة. وين متى متى احنا قل حكم الصلاة على الجنازة مو على القبر في المقبرة. او الاول يجيب ايوه ايوه احسن هكذا يقرر الدليل. صحيح القول الثاني احسنت. لا حاضر انه يكره يكره فقط. نعم وهذا يدل انه يعني والله اعلم لا يوجد قائل بالتحديد. طيب حكم الصلاة في الحمام يا حاتم. نعم ما اسمع. تمام لماذا؟ لكن يكفي هذا للجزم بالتحريم، يكفي كون مظنة للنجاسة. حديث مرسل. طيب صحيح يعني الآثار تقوي القول بالمنع. طيب أخذنا أيضا حديث ابن عمر إنها في يعني صار في سبع مواطن. طيب المزبلة والمجزرة ونحوهما حكم صار فيهم يعني. نعم نعم سلامة والشيطين والحديث طيب خلاص في أعطان الإبل. نعم طيب وأيضا لقل صحيح ما علة النهي عن معاطن الإبل؟ أنها مأوى الشاكل حكم الصلاة على سطح الكعبة خالد. نعم أنا ليس لأنه لم يستقبل شاطئا. طيب يا بندر كيف نقول لم يستقبل وأيضا من ارتفع عن الكعبة لم يستقبل؟ هم يصلون بالمسامه من على هم يسامتون الكعبه ايوه لا هو هم الان يصلون الى الكعبه يعني يتجهون الى الكعبه ليس كذلك لكن هم يسامتون الان يعني هم واياها على سمت واحد طيب لا صحيح كلامك لكن في هالنقطة هذه لا يشترط المسامحة لأن كيف هم الآن يتجهوا مع ذلك نصحح إذا المسامحة لا تشترط لكن أن تصلي إلى شاخص الكعبة يشترط اقرأ يا والذي بعده وعن زيد بن رضي الله عنه قال إنا كنا نعتمد الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كلم وحكم صاحبه بحاجته حتى نزلت حاجته على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لذلك وليكن. أيوه. وقلنا لتقول المدينة المدينة عن الكلام والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. في حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه ما يتعلق بصحة هذا الحديث في مسلم وهو صحيح ثابت الصحة، كذلك حديث زيد بن أرقم إنا كنا لنتكلم في الصلاة إلى آخره، هذا الحديث اتفق عليه. والظاهر أن الحافظ إذا قال متفق عليه ولفظ المسلم أو متفق عليه ولفظ البخاري، كأنه يقول الحديث متفق عليه واخترت لفظ مسلم أو واخترت لفظ البخاري، بدليل أنه في البلوغ أحاديث كثيرة يقول المؤلف فيها متفق عليه ويسكت. فإذا قوله واللفظ لفلان يعني واخترت لفظ فلان، والظاهر أنه اختار لفظ مسلم في حديث زيد بن أرقم، لأن زيادة نهينا عن الكلام ليست في البخاري، وهذه الزيادة أساسية في البحث الآن، لأن البحث في حكم الكلام في الصلاة، فلهذا اختار رحمه الله لفظ مسلم. وفي حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال إنها لا تصح إلى آخره. لهذا الحديث قصة، وهي أن معاوية رضي الله عنه دخل فكبر، فأثناء الصلاة عطس أحد الصحابة فشمته رضي الله عنه وهو يصلي، فنهاه الصحابة وبين له النبي صلى الله عليه وسلم حكم الكلام في الصلاة بقوله إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إلى آخره. في الحقيقة صدر القصة كان ينبغي أن يأتي به المؤلف، والسبب أن صدر القصة فيه تكلم معاوية رضي الله عنه، وهذا التكلم هو محل البحث وفيه الأحكام، فكان ينبغي أن يبين أنه تكلم وشمت العاطس ليستطيع الإنسان أن يفرع الأحكام. نأتي إلى مفردات هذا الحديث. قوله إن هذه الصلاة، الصلاة عام، لأن الألف واللام فيها عام تشمل صلاة النافلة وصلاة الفريضة. وقوله لا يصلح، معنى لا يصلح تبينه الرواية الأخرى للحديث، وهي رواية لا يحل. إذن لا يصلح يعني لا يحل ولا يجوز أن يتكلم فيها الناس. وقوله صلى الله عليه وسلم كلام الناس، يحتمل أن يكون المراد بكلام الناس يعني ما يتكلمون به، ويحتمل أن يكون المراد تكلم الناس بهذا الكلام. والعلامة الشوكاني يرد في الثاني، لأنه أنسب لسياق الحديث والمقصود منه، وكلامه في الحقيقة وجيه. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما هو التسبيح والتكبير إلى آخره، إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح والتكبير وقراءة القرآن على سبيل التمثيل لا الحصر، بدليل أن التسليم في الصلاة والتشهد والدعاء من ما يشرع أن يقال في الصلاة، وليس تسبيحا ولا تحميدا ولا قراءة للقرآن. إذن مقصوده صلى الله عليه وسلم التمثيل بالأذكار المشروعة داخل الصلاة. فوائد الحديث، أولا مؤلف ساق هذا الحديث ليبين حكم الكلام داخل الصلاة، وأنه يفسد إذا كان عمدا. ثانيا، فائدة ثانية، أن من تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحة الصلاة فإن الصلاة تبطل بالإجماع. أن من تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها عالما فإن الصلاة تبطل بإجماع أهل العلم. ثانيا، من تكلم في الصلاة، ثالثا، من تكلم في الصلاة جاهلا أو ناسيا فإن الصلاة صحيحة وهو معذور بنسيانه، والدليل هذا الحديث الذي معنا، حديث معاوية رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة، وكذلك في قصة اليدين لما تكلموا في أثناء الصلاة لم يؤمروا بإعادة الصلاة. ثالثا، من تكلم في الصلاة لمصلحتها، حكم من تكلم في الصلاة لمصلحتها. اختلف العلماء في من تكلم في الصلاة لمصلحتها، مثل أن يقوم الإمام في الفجر لثالثة فيسبح به الناس فلا يفهم المراد، فيقول أحدهم قمت إلى ثالثة، قمت إلى ثالثة. هذا فيه خلاف. القول الأول أن هذا الصنيع لا يبطل الصلاة، لأنه إنما تكلم لمصلحة الصلاة، هذا أولا. ثانيا أنه في قصة نسيان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم ذو اليدين وبكر وعمر وغيرهما، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم، كلهم تكلموا قبل نهاية الصلاة ولم تبطل الصلاة لكونهم يتكلمون لمصلحتها. فإن قيل إنما عذروا بالجهل، فالجواب أنهم ظلوا يتكلمون حتى بعد العلم، فإنه لما قيل له صلى الله عليه وسلم أنسيت أو قصرت الصلاة، قال لما أنت ولم تقصر، فعلم الصحابة حينئذ أنه نسي وأنهم في صلاة، ومع ذلك تكلموا بعد ذلك، ما يدل على جواز الكلام في أثناء الصلاة لمصلحتها ولو عمدا. قول الثاني أنه من تكلم عمدا عالما في الصلاة لمصلحتها بطل الصلاة. لعموم حديث معاوية رضي الله عنه. باقي الجواب على حديث اليدين، فالجواب عنه له أجوبة، عنه أجوبة أحسنها فيما أرى أنهم تكلموا وهم خارج الصلاة بحكم النسيان، وإن كانوا فيها حكما، أنهم تكلموا وهم خارج الصلاة بالنسيان وإن كانوا فيها حكما، هذا هو أحسن الأجوبة، يعني كأنهم تكلموا لمصلحة، لأنهم ظنوا أنهم خارج الصلاة بسبب عارض النسيان. نعم. لا لا لا، من فوائد هذا الحديث أن الكلام كان مباحا ثم نسخ، وفي هذا دليل أن الصيغة التي استخدمها الصحابي رضي الله عنه من الصيغ التي يثبت فيها النسخ وإن لم يذكر التاريخ. وهل هذا النسخ في مكة أو في المدينة في خلاف طويل، والأقرب أنه في المدينة. من فوائد هذا الحديث أن القرآن ينسخ، لكن هنا نسخ القرآن، نسخ السنة أو نسخ القرآن، أي سنة؟ يعني كان فيه سنة زواج التكلم، حديث، ما هو؟ يخبر انهم كانوا يتكلمون، ها، سنة تقريرية. من العلماء من يقول هذا الحديث نسخ للسنة التقريرية، لا يوجد نص في جواز الكلام. ومن العلماء من يقول هذا الحديث ليس فيه نسخ اصلا، لانه نسخ الإباحة الأصلية، ونسخ الإباحة الأصلية لا يعتبر نسخ. وفي الواقع أنه إن شاء الله يصلح من أمثلة نسخ السنة بالقرآن، وإن كان ليس واضحا وقويا، لكن يصلح مثالا، لأنهم كانوا يتكلمون في الصلاة بموجب الإقرار النبوي، وليس في الصلاة ما يعتبر من الإباحة الأصلية، لأن الأصل أن ما في الصلاة مشروع. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، كأنه كان يقول لهم يجوز أن تتكلموا في الصلاة، يجوز أن تتكلموا في الصلاة. من فوائد هذا الحديث أن قول الصحابي إن كنا لنتكلم له حكم الرفع، و هذا الحديث له حكم الرفع لقوله في عهد النبي، وإضافة العمل للعهد النبوي مما يقوي رفع الصيغة. تقدم معنا أنه حتى لو لم يذكر ولم يضف إلى العهد النبوي، أن هذه الصيغة كنا أنها لها حكم المرفوع. من فوائد هذا الحديث تقرير قاعدة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بقول الصحابي: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وجه الاستدلال أن لو أن الأمر بالسكوت لو كان يكفي، لو كان لو كنا لا نحتاج معه إلى الأمر النهي عن الكلام لم يذكره. لو كان الأمر بالسكوت يقتضي النهي عن الكلام لم يذكر إيش النهي عن الكلام. إذن الواقع أن ظاهر الحديث يدل على أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. إذا مرة أخرى حتى تتضح، الحديث يدل على أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. وجهه أنه ذكر الأمر بالشيء وذكر معه النهي عن ضده، ولو كان الأمر بالشيء يكفي لم يذكر النهي عن ضده. هكذا استدل به بعض العلماء، وهذه المسألة فيها خلاف، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أو لا، في خلاف. أولا، الأمر بالشيء قد يكون ضده شيء واحد وقد يكون له أكثر من ضد. فمثلا الأمر بالإيمان ضده شيء واحد وهو الكفر، لكن الأمر بالقيام ضده أشياء، وهو الأمر بالقيام ضده القعود والاضطجاع والركوع، له عدة أشياء. وخلاف الفقهاء أو خلاف الأصوليين في هذه المسألة يشمل ما إذا كان للشيء أكثر من ضد أو له ضد واحد. واختلفوا على قولين: القول الأول أن الأمر بالشيء نهي عن ضده في المعنى دون اللفظ، وهذا مذهب الجمهور واختاره الحنابلة، وتدل على هذا بأن الإنسان قد يأمر بالشيء ولا يكون في ذهنه النهي عن ضده، قد يأمر بالشيء ولا يكون في ذهنه مطلقا النهي عن ضده. والقول الثاني أن الأمر بالشيء نهي عن ضده باللفظ والمعنى. فعند هؤلاء أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، ونفسه هو الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده لفظا. فمن قال لك آمن فكأنه قال لك تماما لا تكفر. وهذا مذهب الأشاعرة واختاره الباقلاني. والصحيح بلا شك المذهب الأول، وهو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده في المعنى دون اللفظ. والقول الثالث أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، يستدلون بمثل هذه الأحاديث. نحن نقول هذا الحديث أولا ونهينا عن الكلام ليست في البخاري، وإن كانت صحيحة في مسلم لكنها ليست في البخاري. الثاني أن هذا من باب التأكيد، والقول بأن الأمر بالشيء ليس نهي عن ضده غاية في الضعف، ضعيف جدا، لأنه لا يمكن أن تتلبس بالأمر إلا وقد تركت ضده. لكن هل الخلاف بين الجمهور والأشاعرة لفظي أو له فائدة؟ أو هذا من المسائل التي لا قائل تحتها أو ليس لها فروع؟ ما هي؟ أي ما هو الفرع اللي يترتب على مثلا الفرق بينهما؟ أيوة الأسماء والصفات، ومثل إيش حتى في الأسماء والصفات؟ هي لكن الأمر بالشيء يعني إذا صار نهي عن ضده لفظا أو لفظا ومعنى أو معنى، وش الفرق؟ محمد أيوة يعني قال لها ماذا؟ أيوة طيب هذا كيف الفرق بين القولين؟ كلهم يقولون هو نهي، الأمر في نهي عن ضد، لكن هؤلاء يقولون لفظي وهذا يقولون معنوي. أن تقصد ربما الفرق بين من قالوا الأمر بشيء ليس نهيا عن ضده، هذا أكيد خلاف حقيقي، لكن بينهما يبدو لي أنا أنه الفرق بين الجمهور والأشاعرة لفظي، يتصور في شيء واحد وهو أنه إذا جاء نص فيه أمر وخالفه فعند الأشاعرة أنت تخالف لفظ الحديث النبوي، وعند أولئك تخالف معناه ومفهومه، هذا الذي ممكن. أما من جهة العملية ليس بينهما يعني كبير فرق. نعم. من فوائد هذا الحديث أن في قول منهين عن الكلام دليل على أن المنهي عن فقط الكلام دون النحنحة والأصوات الأخرى التي تخرج من المصلين، فقط الكلام. هذا الحديث من أمثلة أن الحافظ أحيانا يقول متفق عليه ولا يقول اللفظ بفلان لأنه لا يريد أن يختار أي من اللفظين، وهذا الحديث صحيح فهو في بخاري ومسلم ومنه مكتسب أو من إخراجه مكتسب الصحة. مسائل الحديث، المسألة الأولى دل الحديث على كيفية تنبيه الرجل المرأة للإمام ولغيره في الصلاة، وأن الرجل يسبح والمرأة تصفق، وهذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء على أقوال. الأول الأخذ بظاهر هذا الحديث والعمل بمقتضاه، الثاني أنه يجب على المرأة والرجل على حد سواء التنبيه للتسبيح دون التصفيق، والتصفيق حرام في الصلاة وخارج الصلاة عند هؤلاء وهذا مذهب المالكية. القول الثالث أن التنبيه في الصلاة بالتسبيح وغيره يكون عند إرادة التنبيه لشيء واحد وهو الدلالة على أنه في الصلاة، فإن أراد التنبيه بغير هذا الأمر فإن الصلاة باطلة. ولا ينتهي عجب الإنسان من الخلاف في هذه المسألة، حديث صريح وسبب القصة هو التنبيه في الصلاة، ثم بعد هذا يذهب بعض أهل العلم إلى عدم الأخذ بظاهر الحديث بدون وجود أي صارف أو قرينة قوية يحسن الأخذ بها. هذا الحديث في قصة صلاة أبي بكر بالناس، فلما حضر النبي صلى الله عليه وسلم أراد الناس أن ينبهوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر وكان لا يلتفت في صلاته، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى كيفية تنبيه الإمام في الصلاة، فقال إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وتصفق النساء. والعلماء يقولون أن سبب الحديث داخل في عمومه بالإجماع، سبب الحديث داخل في عمومه بالإجماع. فبعد هذا هذه الأقوال تعتبر أقوال ضعيفة جدا وفيها مخالفة للنصوص صريحة صحيحة، مع أدلة أو مع دلالة من قال بها من المتقدمين، لكن فيها مصادمة للنص بشكل واضح. وطالب العلم إذا رأى مثل هذه الأقوال يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لاتباع النص ومعرفة الحق الذي يرى الإنسان أنه إن شاء الله الحق. قوله صلى الله عليه وسلم والتصفيق للنساء لم يبين كيفية التصفيق، والراجح أنه يجوز بكل طريقة، والراجح أنه يجوز بكل طريقة يصدق عليها أنها تصفيق. من فوائد هذا الحديث أن المرأة تصفق للتنبيه، واختلفوا في علة هذا الأمر على قولين. الأول أن علة الأمر بالتصفيق هو أن صوت المرأة عورة، أن صوت المرأة عورة، وإلا لأمرها بالتسبيح، لأن التسبيح أقرب إلى روح الصلاة وأشبه بأذكاره. القول الثاني أن العلة هي خشية الافتتان بالمرأة، ورجح هذا هذه العلة من المحققين الحافظ ابن عبد البر، وهذه هي العلة الصحيحة، أنه صلى الله عليه وسلم إنما أمرها بالتصفيق خشية الافتتان. وفي هذا أكبر دليل على تحريم وجود الرجال والنساء في مكان يخشى معه الفتنة عليهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالتصفيق مع ما فيها التصفيق كله لأجل أن لا يسمع الرجل صوتها فيفتتن، وإن كانوا في صلاة داخل المسجد، فكيف بالاجتماعات الأخرى؟ فلا شك أن هذا من أدلة تحريم وجود المرأة والرجل في مكان يخشى فيه من الفتنة. من فوائد هذا الحديث أن المرأة لا تستخدم التسبيح ولو كانت خالية، أي ليست بحضرة رجال الأجانب، تمسكا بظاهر اللفظ. القول الثاني أنها إذا كانت خالية في بيتها وليست عند رجال الأجانب وأرادت أن تنبه أحدا من أهل البيت على شيء، فإنه يجوز أن تستخدم التسبيح لزوال علة النهي. ويقاس على هذا وجود النساء في المصليات الكبيرة التي لا يمكن أن يسمع الرجال التسبيح لو أرادت أن تسبح لتنبيه أحد في مصلى النساء من النساء أو الصبيان، فإنه يجوز على هذا القول لأنه لا يسمع أحد من الرجال الأجانب. في الحقيقة بالنظر إلى المعنى هذا القول الثاني قوي صحيح، بالنظر إلى اللفظ القول الأول قوي، لكن يكاد الإنسان يجزم أن المعنى هو هذا المعنى الذي ذكره الحافظ ابن عبد البر. بناء عليه يعني قد يكون إن شاء الله الأقرب أنه لا بأس أن تسبح إذا كانت خالية. من مسائل هذا الحديث هل يجوز للإنسان للرجال أن ينبه بغير التسبيح كضرب بالعصا أو تحريك اليد إلى آخره؟ فيه خلاف كالخلاف السابق تماما، من العلماء من نظر إلى اللفظ ومنهم من نظر إلى المعنى، لكن تمتاز هذه المسألة الثانية عن الأولى بوجود آثار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تدل على جواز التنبيه بغير التسبيح. فإن صحت هذه الآثار فالقول بها متوجه، وهو يقوي المسألة الأولى التي هي جواز تنبيه النساء بالتسبيح عند عدم وجود الرجال الأجانب. وإن لم تصح تصح الآثار فإن البقاء مع ظاهر اللفظ هو الواجب، لا سيما أنه لا توجد مصلحة باستبدال التسبيح بتنبيه آخر كالضرب بالعصا ونحوه. نعم نقرأ. وعن مطلق العبد الله بن الشهير عن حديث رضي الله عنه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صحبه مزيدا لابي بكرزه من الجزيئه فاخرجه خمسا من العمده وصححه بالكتاب. هذا الحديث اسناده على شرط مسلم وصححه ابن حبان فهو حديث صحيح. ناتي الى الفاظه. قوله كأزيد المرجل، أزيد المرجل هو صوت القدر وهي تغلي، والأز في اللغة يطلق على أمرين: الأول التحريك، والثاني الأزيد الذي هو الصوت. فالأزيد اسم من أسماء الصوت، لكنه صوت خاص لا يخرج من اللسان. فمثلا تغريد الطيور، التغريد هو اسم لصوت لكنه صوت ايش؟ خاص لا يكون باللسان. فكذلك الأزيد، والظاهر أن الأزيد صوت خاص يطلق على الصادر من الأواني أو من صدور الرجال، والأصل فيه أنه الصوت الصادر من الأواني ثم شبه به ما يسمع من الإنسان. ولهذا في الرواية الأخرى أزيد الرحى، فالرحى آلة الطحن لها صوت يسمى أزيد مثل أزيد القدور. فهذا اسم لما يصدر من الأصوات من هذه الأشياء المصنعة. قوله المرجل، المرجل القدر، وهل هو قدر خاص أو أي قدر؟ الظاهر أنه أي قدر. وقوله من البكاء، من هذه لبيان الأزيد. والبكاء قد يكون بكاء بصوت ودموع، وقد يكون بكاء بدموع بدون صوت، وقد يكون بصوت بدون دموع. هل ممكن نكمل التقسيم الرباعي؟ الآن عندنا صوت وبكاء ودموع، قد يكون بدموع وبكاء، بدموع وصوت، أو بصوت بدون دموع، أو بدموع بدون صوت. هل يمكن أن يكون بدون دموع ولا صوت؟ هذا لا، هذا صوت، أن تسمع شيء، تسمع الأزيد. أيوة هو صوت البكاء، هم يقولون صوت البكاء. الظاهر لا، في صوت يبكي في قلبه، لا هذا حزن. الظاهر انه يوجد تقسيم رباعي هو ثلاثي، لكن الأزيد اسم للبكاء الذي فيه صوت سواء معه دموع او ليس معه دموع، المهم وجود الصوت. فاذا بكى الانسان وخرجت منه الدموع بدون صوت فلا يسمى هذا الاسم، فلا يسمى بكاء. من فوائد هذا الحديث الذي ساق المؤلف الحديث من أجله بيان أن البكاء لا يبطل الصلاة، وهذه مسألة فيها خلاف على قولين. قول الأول أن البكاء لا يبطل الصلاة مطلقا مهما كان سببه، واستدلوا بهذه الأحاديث. والقول الثاني أن البكاء إن كان من خشية الله أو خوف عذابها أو رجاء رحمته فإنه لا يبطل الصلاة، وإن كان من مصيبة ونحوها فإنه يبطل الصلاة. واستدل هؤلاء بأن جميع النصوص من الكتاب والسنة والآثار ليس فيها إلا البكاء من خشية الله، مثل هذا الحديث الذي معنا، ومثل أثر عمر لما كان يبكي حين يقرأ سورة يوسف، ومثل قوله تعالى خروا سجدا وبكيا. كل هذه النصوص فيها إيش؟ البكاء من خشية الله. فالحنابلة وهم أصحاب هذا القول قالوا لم نجد في النصوص إلا البكاء من خشية الله، أما البكاء لمصيبة سمع بها أثناء الصلاة فهذا من كلام الناس. والراجح إن شاء الله القول الأول، وهو أن البكاء لا يبطل الصلاة، وسبب الترجيح أن البكاء ليس كلاما، أن البكاء ليس كلاما، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نص على تحريم البكاء. ولولا هذا المعنى، لولا هذا المعنى أن البكاء ليس من الكلام، لكان في الحقيقة كلام الحنابلة قوي جدا ووجيه، لأن لا نجد في النصوص إلا البكاء من خشية الله. أما كون الإنسان إذا كبر للصلاة وتذكر أنه خسر في تجارة بكى، أو تذكر أن فقد أحد أحباب بكى، هذا ليس من خشية الله، هذا أمر خارج، هذا عكس الخشوع، أليس كذلك؟ فالقول بإبطال هذا يعني فيه وجاهة، لكن يمنع منه أن البكاء ليس بالكلام، فهو ليس من مبطلات الصلاة من حيث الأصل، لكن ينبغي أن يحذر الإنسان كل الحذر، كما يحصل لكثير من الناس، ينبغي أن يحذر كل الحذر من أن يبكي في الصلاة حزنا لأمر دنيوي. قد يعرض للإنسان هذا الأمر، قد يتذكر موت قريبه في أثناء الصلاة فيبكي ويختلط عليه الأمر، هل هو بكاء للخشوع أو بكاء بسبب إيش؟ موت القريب. فعليه أن يحذر مثل هذا البكاء يبطل الصلاة عند الحنابلة. من فوائد هذا الحديث حكم الأنين في الصلاة، الأنين في الصلاة. اختلفوا في حكم الأنين عن قولين، الأول أن الأنين لا يبطل الصلاة لأمرين، الأول أنه لا يخلو مريضا، لا يخلو مريضا من أنين، وقد والمريض سيصلي. الثاني أن الأنين ليس من الكلام، قول الثاني أن الأنين إذا صدر من المصلي لخشية الله لم تبطل الصلاة، وإن خرج لوطأة المرض بطلت الصلاة. والراجح أنه لا يبطل الصلاة مطلقا لأنه ليس من الكلام، لأنه ليس من الكلام. من فوائد هذا الحديث استحباب شدة الخشوع والتذلل بين يدي الرب في الصلاة، وأن هذا دأب الأنبياء والصالحين. علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وكنت إذا سألت وهو يصلي أنا علي رواه الكثير من الناس. هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه روي عبد الله بن نسي عن علي، وفيه كلام. الأول أن عبد الله هذا فيه خلاف، منهم من وثقه ومنهم من ضعفه. الثاني أن صواب هذا الإسناد أن عبد الله لا يروي هذا الحديث عن علي، وإنما عن أبيه عن علي، وأبوه الذي هو نجي تابعي لكن مجهول لا يعرف. كما أن ابن حبان نص على أنه لا يقبل ما تفرد به. بناء على هذا يكون الحديث لا يصح، وإذا تقرر أن هذا الحديث لا يصح يكون من أمثلة الاستثناء من قاعدة اغتفار الجهالة في التابعين، لأن القاعدة أن الجهالة في التابعين لا تضر، ولكل قاعدة مستثنيات. فهذا الحديث من أمثلة الاستثناء من هذه القاعدة، لأن هذا تابعي يروي عن علي رضي الله عنه. مع ذلك الحفاظ لا يميلون إلى تصحيح حديثه، هذا أولا. ثانيا لو صح الحديث لكان لفظه المحفوظ سبح بدل تنحنح. وفي الحقيقة هذا الحديث بلفظ سبح مرشح للتصحيح، أولا لأن هذا المعنى وهو التنبيه بالتسبيح موجود في النصوص، التنبيه بالتسبيح موجود في النصوص. لكنك تلمس من كلام الحفاظ أنه مثل هذا التابعي لا يقبل منه أن يتفرد بهذه السنة المهمة، وهي أن علي رضي الله عنه كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينبهه، ولهذا مال مثل ابن حبان إلى عدم قبول ما تفرد به هذا الراوي مع وفرة أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فوائد هذا الحديث: فائدة الأولى فضل علي ومنزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يدخل عليه في اليوم مرتين. ثاني بيان أن التنحنح ليس من الكلام وأنه لا يبطل الصلاة، وهذا أكدته الأحاديث السابقة. الثالث استحباب النافلة في البيت. الرابع أن الإذن بدخول المنازل لا يلزم أن يكون باللفظ، فقد يكون باللفظ تارة وقد يكون بمعرفة القرينة تارة أخرى. من فوائد هذا الحديث أنه يستحب ويتأكد في الشرع أن الإنسان إذا لم يرد على أخيه أن يبين عذره في عدم الرد. النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يتمكن من الرد على علي إذا استأذن بين عذره أنه يصلي بأن سبح في رواية أو تنحنح في رواية غير المحفوظة. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.